الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. ندب لقاضي الحاجة جلوس. هذا باب أو فصل عقده لبيان الأحكام، أحكام وآداب قضاء الحاجة، أي البول والغائط، لأن طهارة الخبث كما هو معلوم من شرائط صحة الصلاة مع الذكر والقضاء. تبين في هذا الفصل الأحكام المرتبطة بها بقضاء الحاجة. نودل لقاضي الحاجة جلوس، يعني يستحب له لمن أراد أن يبول، يستحب له أن يجلس. ليس المراد بقضاء الحاجة عمومها، لأن غير البولين الغائط ينبغي، وبين الغائط يتعين الجلوس له. ندب لقاضي الحاجة جلوس، نعم جلوس. أحيانا ربما منع الجلوس كما سيذكر بعد، بحسب الموضع الذي يريد المرء أن يقضي فيه الحاجة. أن المذهب على أن الجلوس لأجل البول ليس بواجب، بل هو مندوب، وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنع برخو نجس وتعين القيام. يعني إذا كان الموضع الذي يريد المرء أن يبول فيه رخوا هشا، هشا ليس صلبا، كان رخوا نجسا، فإنه يمتنع فيه الجلوس ويتعين القيام، لأن الجلوس ترتب عليه تلويث ثيابه أو عدم تستره، ينبغي له أن يقوم، ولأنه إذا بال قائما فإنه يأمن من أن يصيب الرشاش مثلا جسمه أو رجله، بخلاف ما إذا كان الموضع صلبا. إذا كان رخو نجسا لا يجلس ويقوم، والأمر في ذلك والله أعلم يختلف، لأنه إن أمكنه أن يجلس فهذا خير له، ومع التحفظ من تلويث ثيابه، لأن في جلوس السفر، وهذا كله في البول. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. يعني إذا أراد المرء قضاء الحاجة اعتمد على رجله اليسرى، لأن ذلك الاعتماد يمكنه من خروج الفضلة بسهولة، لأن المعدة تقع في هذا الجانب، فإذا اعتمد على اليسرى سهل خروج الفضلة ويسر. وكذلك يستحب له أن يستنجي، الاستنجاء يشمل استعمال الماء واستعمال الجمار، الاستنجاء أعم من الاستجمار، الاستنجاء يدخل فيه استعمال الماء واستعمال الجمار، والاستجمار هو استعمال الجمار. فإذا قيل استنجى معنى ذلك أزال ما على النجوي وهو المفرج، إذا قيل استنجى أزال ما على النجوي، والإزالة تكون بالجمار وتكون بالماء. المستنجي ينبغي له أن يستعمل يده اليسرى، فقوله يسريين نعت لكل من الرجل واليد، يعتمد على الرجل يستنجي باليد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبلها قبل لقي الأذى. أي بل اليد اليسرى التي يريد أن يستنجي بها، إذا كان يريد أن يستنجي بالماء، لأنه بالماء يلاقي الأذى، يلاقي البول ويلاقي الغائط، فإذا كان يريد أن يستعملها، أن يستعمل الماء فإنه يبلها، لأن البلل يجعل اليد تتشبع وتنسد مسامها، فلا تتشرب النجاسة، لأنها إن لم يبلها تشربت النجاسة وعسر إزالة الرائحة منها، خلاف ما إذا بلها. فإذا بلها أمن من ذلك، فإذا غسلها لم تعلق بها رائحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغسلها بك تراب بعده. فإذا انتهى من الاستنجاء فإنه بالماء، فإنه يغسلها، يغسل يده بمزيل تراب أو مادة حادة وهي متوفرة في هذا العصر، غاسول ونحو ذلك. وغسلها أي اليد بك تراب بعده بعد الاستنجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وستر إلى محله. ستر إلى محله، ينبغي له أن يستتر حتى يصل إلى الموضع الذي يقضي فيه حاجته وينزل، لا ينبغي أن يتعرى وهو في طريقه يكشف عورته وذاهب إلى الموضع الذي يقضي فيه حاجته، ينبغي له أن يستتر حتى. الستر مندوب، لكن الستر ليس ستر العورة، ستر العورة قبل وصول المحل واجب، يجلس. إنما المقصود ستر ما عدا ذلك حيث لا ينكشف، أما العورة ذاتها المغلظة فهذه لا يكشفها حتى يصل وينزل ويجلس لقضاء الحاجة. الندب ليس مراد به ستر العورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإعداد مزيله. وكذلك ينبغي له أن يعد مزيله قبل أن يجلس لقضاء الحاجة، لأنه إذا جلس لقضاء الحاجة وأراد أن يستنجي يبحث عن المزيل، ينبغي له أن يعد مزيله قبل، إن كان جمارا فجمار وإن كان ماء فماء، لا يضطر إلى أن يتحرك ويؤدي به ذلك إلى تلويث ثيابه. قال رحمه الله: ووتره. فإن كان المزيل جمارا ينبغي أن تكون وترا، لأن السنة قد جاء فيها أن يجعل الجمار ينبغي أن تكون وترا، ينبغي أن تكون وترا على ثلاثة فوق. وبه وقيل لأن ذلك لا ينبغي أن يقل عن ثلاث، فينبغي أن يكون الاستعمال وترا، المعد وترا، سواء كان وإن يمكن هو أن يستعمل وترا حجرا واحدا له أوجه، كان استعمله كان له أوجه فإن ذلك يكفي. الأمر يختلف حسب حالة النازل، يقول نوع إعداد مزيله ووتره، أن يكون وترا زي. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتقديم قبوله. في الاستجمار تقديم قبوله، لأن نجاسته أخف من الغائط، يقدمه ولا يعكس إلا إذا اضطر إلى ذلك، بإن كان لمسه لدبره يؤدي إلى قطر لنزول شيء من قبوله فهذا حالة أخرى، أو حصل له ما استدعى رجوعه إلى قبوله ليغسله لأن البول لم ينزل الأول مثلا، فيما بين يتطهر ويتنظف حتى لا ينقل إلى قبوله ما يؤذيه، لأن هذا الجهاز جهاز القبولي يعني حساس أكثر من الظروف. نعم. وتره خاص بالاستجمار أم كذلك استنجاء؟ لا، استنجاء في الإعداد المزيله ووتره، يعني أن يكون وترا، أما الماء لا يقال نقول وترا. الله إليكم. قال رحمه الله: وتسريج فخذيه. لأن هذا أمكن له، تسريج فخذيه أمكن له في نزول ما في مثانته وما في أمعائه. الله. قال رحمه الله: واسترخاؤه. يعني لا يكون منقبضا حال قضاء الحاجة، لأن انقباضه حال قضاء الحاجة يؤدي إلى أن لا ينزل ما في بطنه وما في قصبة ذكره مثلا أو مثانته فيسترخي يسترخي. لذلك الكثير من الناس الذين إذا قاموا نزل منهم قطرات، هذا بسبب عدم استرخائهم، فلا يكون الإنسان حال قضاء الحاجة مستوهزا منقبضا طالقا بل مسترخيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتغطية رأسه. هذا كذلك يعني يكون رأسه مغطى، ذكروا هذا وعللوه بأمور، وأن في ذلك يعني حفظا لرأسه، ولم أقف على ما يدل على هذا من السنة، لكنهم عللوه بكون ذلك أحفظ لرأسه ولمسلم رأسه مما يكون في الموضع الذي يقضي فيه حاجته من الروائح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعدم التفاته. كذلك لا يلتفت حال قضاء الحاجة، يلتفت قبل أن ينزل ويجلس لقضاء حاجته، أما عند قضاء الحاجة فلا يلتفت، لأنه ربما يرى ما يقلقه فيفسد عليه ثيابه وجسمه، وإنما يلتفت في الأول يتخير الموضع الذي يجلس فيه، ثم إذا كان حال قضاء الحاجة فلا يلتفت. المخارج يعني أساسا لما كان قبل الحاجة لم يلتفت. نعم. قال أنه لم يلتفت عند الجلوس لا قبل. إذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا كان يمشي لا يلتفت، إما يلتفت بكليته، هذا أمر آخر، لكن إذا جلس قضاء الحاجة لا يلتفت. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر ورد بعده وقبله، فإن فات ففيه إن لم يعد. وذكر كذلك يستحب منه أن يأتي بالأذكار التي تقال في دخوله في قبل جلوسه قضاء الحاجة في الموضع الذي يقضي فيه حاجته، فيأتي بالذكر القبلي والبعدي، ذكر معفور، لهذا قال ورد، مش ذكر يأتي به من عنديته، فالذكر ورد. ومن يعود بك من الخبث والخبائث، وبعده الاستغفار غفرانك ونحوه، الله الحمد لله الذي ذبع من أذى وعافاني كما قال، وبعضهم قال الحمد لله الذي سوغني طيبا أخرجه عني خبيثا، لكن ينبغي الإنسان أن يأتي بالأفكار الصحيحة الواردة، كما الدعاء الأول: اللهم من يعود بك من الخبث والخبائث، أو غفرانك، قبله وبعده. فإن فات ففيه، فإن لم يأتي بالذكر القبلي حتى جلس لقضاء الحاجة، إنه يأتي به فيه إن لم يعد، للتشديد إن لم يعد، إن لم يكن ذلك الموضع معدا لقضاء الحاجة. أما إذا كان الموضع عن معدا لقضاء الحاجة فإنه لا يأتي به بالذكر، لأن هذا موضع نجس، الشأن فيه أنه تقضى فيه الحاجة فلا يذكر الله فيه. أما إن كان في الفضاء فولو قعد ولما ينزل منه بوله وغائطه فإنه يأتي بالذكر. فإن فات ففيه إن لم يعد، قال بالشركة إن لم يعد والله يعد يعد نسخة يوم إيه؟ هذه النسخة يعد، لا إن لم يعد كذا ثلاثة نسخة يعد النسخة يعد، لكن في الشرح تفهم باللي من بعدها يعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسكوت إلا لمهم. لذلك لا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لمهم، ضياع مال والله خوف على شيء، فهنا يمكن أن يتكلم لأن هذا حال ضرورة. سكوت إلا لمهم. الله لكم. قال رحمه الله: وبالفضاء تستر وبعد. وكذلك إذا كان في الفضاء كان في المرحلة صحة، كان في المكان المعد لقضاء الحاجة فإنه يعني يكشف، لكن إذا كان في الفضاء فإنه يبحث عن ما يستتر به بحيث لا يرى، كعورته حيث لا يراه شخصه، كعدم رؤية شخصه مندوب، عدم رؤية عورته فواجب. بالفضاء تستر بشجر أو حجر أو مرتفع نحو ذلك، وبعد تستر وبعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب عاد. الحديث ابتدأ به أبو داود سننه، كان إذا ذهب المذهب أدخل، يعني هو بعد. البعد أن في البعد لا يسمع الناس ذراقه وصوته، بخلاف ما راح يظن اليوم خلاص يديرها لك عند الباب تروح أنت تبول ولا كذا، خلاص تطبيق الناس يسمعون صوت الإنسان صوته. هذا فيه المفروض أن يكون المحار بعيدا، أو يكون فيه في هذا الزمن توفر الله تعالى لنا الوسائل التي تحرم الصوت، ونواني هذه نتاع الصوت يديروها، لا يقلقوا قاضي الحاجة ولا يقلقوا الصوت من سوء ما جاءت به الحضارة. أحيانا الحاضر يكون في المطبخ أو تدخل الدار فتستحي أن تطلب من الناس أن يدلوك على الميضة، ولذلك كان مالك بن أنس إذا دخل عنده الضيف الأول يقول له هو الموضع ينحي عنه الحرج. نعم، وبالقضاء تستر وبعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتقاء جحر وريح. هذه مواطن ينبغي الإنسان أن يتقي أن يقضي فيها الحاجة، من ذلك الجحر، فلا يقضي الحاجة في الجحر، لأنه ربما يجي الغار جحر فيبول فيه تكون فيه حشرة تخرج تؤذيه، فينبغي أن يفعل أو يؤذيها جحر. وكذلك الريح لا ينبغي له أن يواجه الريح، لأن الريح ترد عليه البول وغيره كان خفيفا يتلطخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومورد. كذلك إذا كان طريق مورد إلى الماء مثلا يأخذه الناس إلى ماء لم يهه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي الإنسان حاجته فيه لأنه يؤذيه مورد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وطريق. طريق على وجه العموم يكون موردا وغير مورد، طريق وشط كذلك وإن كان شط فيه تكرار، زيد وظل وصلب. وظل كذلك يجتنب مواضع الظل لأن الناس يجلسون فيها للراحة فلا يفسدها عليهم. معنى الشط هو نفس المورد، نفس طريق، نفس طريق أعم منهما شط من المورد. وظل كذلك ظل ينبغي له أن يجلس فيه لأن الناس يجلسون فيه للراحة وكيف يفسده عليهم. هذا قضاء الحاجة الذي يضطر إليه الإنسان لا يفعله بالظل، فكذا بشرب الخمر حيث ما ذهبت في بلادنا ولا سيما قرب المدن تجلس مكان تقول نصلي فيه حتى تلقى قرع أحدك. وظل وكذلك ماذا؟ قال رحمه الله: وصلب. كذلك يجتنب الموضع الصلب، موضع الصلب كان صلبا نجسا فإنه يبتعد عنه، وإذا كان صلبا طاهرا فإنه يجلس فلا يبول واقفا لأنه يتطاير عليه الرشاش فتترطخ ثيابه أو جسمه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبكنيف نحى ذكر الله. إذا كان في الكنيف خلاص ما يكون عليه لا ما يكونش معه يسحبه مصحف ولا لفظ ولا يذكر، إذا كان جاي الكنيف ما يذكر شيء في ما يذكر الله. احنا قلنا بأنه إن كان الموضع لم يعد لقضاء الحاجة فإنه يمكنه أن يأتي بالذكر حال جلوسه قبل أن تخرج منه فضلا، أما إن كان الموضع معدا لذلك وهو الكنيف كما سموحنا للعقاد فإنه لا يذكر الله داخله ولا يصطحب معه ما فيه ذكر الله المصحف وجزئه ونحو ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه به. نعم، إذا أراد أن يدخل المرحاض فإنه يقدم يسراه في الدخول ويقدم يمناه في الخروج لأنه موضع أذى، فيقدم يسراه في الدخول ويقدم يمناه في الخروج عكس مسجد فيقدم يمناه في الدخول ويسراه في الخروج. أما المنزل فيقدم يمناه في الدخول ويمناه في الخروج، لأن هذه ثلاث مواطن: موطن تكريم، وموطن خلافه، وموطن عادي. فالمنزل يقدم يمناه في الدخول في الخروج ويقدم يمناه في الدخول، والمسجد يقدم يمناه في الدخول ويسرع في الخروج، يترك له اليمين. والمرحاض والكنيف يقدم يسراه في الدخول ويمناه في الخروج، يعجل بخروج اليمنى لأنها مكرمة. مش كل لاحظ هذا. ونصوا في المسجد قال بأن الإنسان بما أنه مطالب بأن يقدم، شو هذا الصباح يقوله، بأنه مطالب في المسجد بأنه يقدم يمناه في الدخول، ولكنه لما يقدم يمناه في الدخول وهو مطالب بأن ينزع يسراه قبل يمناه، قال ينزع يسراه ويضعها على حذائه ثم ينزع يمناه ويقدمها في الخروج. يعني دققوا في هذه المسألة، لأنه مطالب في المسجد بتقديم يمناه، لكنه مطالب بخلع يسراه قبلها، فيجمع بينهما على هذا المثال. شكون اللي راعي هذا؟ تطبيق كبير رحمهم الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرة وإن لم يلجأ. يعني في المنزل يجوز أن يستقبل القبلة ببوله، كذلك الوطء لا يطلب منه أن يستدبرها، أن لا يكون مستقبلا أو مستدبرا. الحديث معروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تستقبل القبلة دون وائط. المنزل يختلف، ينزل عندهم يختلف، وإن لم يلجأ، وإن لم يكن مضطرا إلى ذلك، ألجئ أو لم يلجأ. إن ألجئ فهذا حال ضرورة، وإن لم يلجأ الظاهر أنه لا يستقبل، لا يستقبل ولا يستقبل وإن لم يلجأ. ولكن الوضع الذي ذكره لم يرد فيه نص إلا إذا كان ذلك قياسا، يعني النص إنما جاء في البول والغائط، ولم أعطف على شيء في الأمر الأول الذي قاسه على ذلك، وكان الناس يفعلون ذلك. ربما عدم وقوفنا نحن لا يدل على عدم الوجود، ولكن هذا الذي عندنا. وجاز بمنزل وبول، ويجوز له أن يبول في المنزل، بمعنى أنه يبول في وعاء، يبول في وعاء، إذا بول في وعاء في المسجد فهذا لا يتنافى مع حرمة المسجد، بشرط أن لا يطول ذلك وأن لا يتليه، ويبول فيه ليرميه، ورد ما يدل على رميه منه. ومعروف القصة بتاع المرأة التي شربت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دال في الإناء فينبغي له أن يتخلص منه ودع يحيل إبقاءه في البيت. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء. وأول بالساتر وبالإطلاق، بعضهم قال إن هذا الوطأ في المنزل والاستقبال والاستدبار البول، هذا أول بالساتر، أول بأن ذلك إذا كان له سافر يستره، يجعله أمامه يستتر به حال بوله، فيستقبل أو يستقبل. ساتر شيء يضعه أمامه، نعم، لا وراء في المنزل، في المنزل روح ساتر، إذا كان له ساتر من ثوب أو شيء يضعه مثلا، إذا كان جالسا ليبول، كن عنده شيء كنحوي، يعني مثلا ثلثي ذراعي كما ذكره النووي رحمه، نحو ثلثي ذراع، من 60 سنتيمتر أمامه، فهذا يكفيه ساترا في الفضاء وفي المنزل. وأول بالساتر وبالإطلاق، في المنزل، المنزل يمكن يكون حوش، يمكن يكون دار، من صوره في المنزل هو غير الحجرة اللي رأيه. وأول بالساتر كيف وبالإطلاق، إلا إن ذلك جائز وإن لم يلجأ إذا كان هناك ساترا، وقيل بالإطلاق مطلق لا في الفضاء، في الفضاء لا يجوز له أن يستقبل ولا أن يستدبر لا في قضاء الحاجة ولا في غيره. هذا معناه لا في الفضاء. لذلك ليس جائزا في الفضاء. غير صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك. إيه لا في الفضاء. إن كان في الفضاء استتر. إن كان في الفضاء يستتر بالستر الذي ذكرناه قولان تحتملهما المدونة واختار اللخمي الترك. حتى في الفضاء ومع الستر اختار الترك. اختار الترك والشراح كلام هنا خطأ فيه النار خطأ فيه المصنف، لكن هذه عبارته، وهو أنه إذا كان في الفضاء قيل إن ذلك جائز، إذا كان بستر قيل إن ذلك ولو بستر فلا يستقبل ولا يستدبر لا في بوي وغائط ولا في غريمة، واختار اللخمي الترك. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: لا القمرين وبدء المقدس، يعني لا يمكن استقبال القمرين للشمس والقمر، لا يمكن استقبال القمرين، ذلك جائز أنه يستقبل الشمس، الشمس قد تكون في القبلة، إذا كانت في القبلة هو ما يستقبل في القبلة، إذا كانت في غير القبلة صباحا هو ما تتلقي مع القبلة عندنا نحن، لكن إذا لم تكن في القبلة لا يمكن استقبالها ولا استدبارها ولا استقبال القمر ولا استقباله، لأن بعض الناس قالوا لا يستقبل القمر ولا الشمس ولا بيت المقدس، ولا لا دليل عليه، لأن بيت المقدس كان في قبلة ثم نسخت فلم يعد لها ما للقبلة من التكريم، لقبلة منسوخة لا يجوز الإنسان أن يعظمها، كما قبة الصخرة يقول قبة الصخرة ويكرمها ويعظمها، صارت كأي مكان. نعم إن كانت مسجد فلها حرمة المسجد، لكن ليس لها حرمة القبلة، لذلك تكثر الناس من المواضع التي لا تستقبل، الشمس القمر بيت المقدس كذا. فقال الشوكاني رحمه الله اللي يمر في أقوالهم يعني لا يجد موضعا يقضي به حاجة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجب استبراء باستفراغ أخدثيه مع سلت ذكر ونتر خفاء. كذلك هذا واجب استبراء باستفراغ أخدثيه، يعني ينبغي له أن يعمل على إنزال ما في قصبة ذكره من بول، وعلى إنزال ما في بطبوره، يعني لا يبقى منقبض، لأنه إن بقي منقبض إذا قام هذا يتنافى مع طهارة الخبر، لأنه إذا قام نزل هذا الذي في ذبوره أو في قصبة ذبوره أو في ذكره، لما يستفرغ يسترخي ويستفرغ يعمل على إنزال ما في قبوله وفي ذبوره. ونقول نعم وجب استبراء بشهو الاستبراء تبرئ باستفراغ أخبثيه مع سلف ذكره ونتن خفاه، يعني هم عندهم يرون بأن الإنسان يمر سبعه الإبهام السبابة على قصبة ذكره من أصله إلى رأسه حتى ينزل ما في القصبة ثم يحركه، فهذا لا يلزم المهر على هذا لا يلزم، بل ذلك مضر بالذكر، لذلك قال مع سلت ذكر ونفل خفاء، فهم وهم الذين قالوا بالسلت، السلت هو كما قلنا هذا يمر بإصبعه على القصبة حتى ينزل ما فيها، والنتر يحرك رأس ذكره من كمرته حتى ينزل يخرج ما فيه، لكن هذا لا يلزم، هذا مضر بالجهاز، والحديث الوارد فيه ضعيف، ولأن الذكر مثل الضرع مهما حركته ضر ونزل لا ينقطع، فيكتفي الإنسان بالاسترخاء والاستفراغ و يعني حتى يعلم بأن الذي فيه نزل فيستجمر أو يستنجي بالماء ويقوم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وندب جمع ماء وحجر ثم ماء. لا دليل على هذا الندب، الله أعلم، وإذا فعله الإنسان فذلك أطيب، لأنه يزيل بالجمرة بالحجارة عين النجاسة ثم يزيل بالماء حكمها، والشرع جوز في طهارة الخبث من البول والغائط خصوصا أن يكتفي الإنسان بإزالة عين النجاسة ولم يوجب عليه إزالة حكمها. إزالة كما نتكلم في بداية الباب إزالة حكم يرفع الحدث وحكم الخبث، لأن عين النجاسة تزول بالله، تزول بالحجر والحجارة وسائل بغير الطهر. لا بغير الطهر. هنا إذا يعني أزال حكم عين النجاسة يكفي، إذا استعمل الماء سيزيل حكمها. فقالوا بأنه يجمع بينهما، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، والحديث الذي فيه أن قال الله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا نزل في أهل قباء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا إننا نجمع بينهما. هذا حديث ضعيف، لكن من فعله لا يقصد بذلك تشدد التنطع لا بأس، أما أن يفعله لأن ذلك هو المطلوب وأنه لا يكفي غيره فهذا ينبغي أن يقاوم الإنسان نفسه حتى تخضع للحق. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: تعين في مني وحيض ونفاس. أيه، ونجيب جمع ماء وحجر، حجر ولا غيره ما يقوم مقام الحجر، لا خصوص الحجر، وسيأتي له ذكر ما يستمر به من الأمور. ونجيب جمع ماء وحجر ثم ماء، يعني ماء وحجر ما يقوم مقامه. ثم ماء، يعني إذا كان جمع بينهما خلاص ثم ماء، ويجوز له أن يكتفي بالجمار، لكن كان هناك أمور لا يكفي فيها الحجر عندهم، لا يكفي فيها الاستجمار عندهم. ما هي؟ وتعين الماء، تعين الضمير تعين يعني الماء في مني، في يعني يقول لي كيف مني؟ هو مني لابد له غير التسلية، يقول يمكن يكون فرض التيمم، يمكن يكون فرض التيمم ونزل منه مني، فقالوا لابد من الماء. لا يكفي؟ لا يكفي فيه معناه إنسان جنون وأراد أن يتيمم يغسل، نقول لي ما عنده في الماء، نقول لك نعم يجوز له إذا ما عنده في الماء خلاص، لأن إزالة النجاسة تنتهي بالذكر والقدرة، هذا عجز. لن يتعين الماء في مني فلا يكفي فيه الجمار، وحيض لا يكفي فيه الجمار، ونفاس نفاس كذلك دم نفاس، مش رفع الحدث، لا يعني إزالة الدم عن النفاس لا يكفي به الجمار، يعني نشفه بحاجة هذا. وبول المرأة، لماذا؟ لأن بول المرأة منتشر كما قالوا، والعادة أن الاستجمار إنما يكون في، ولهذا قالوا حتى بول الذكر إذا انتشر فإنه لا يكفي فيه إلا الماء، لا بد فيه من ذكر. قال ابن عاشر: وجاز الاستجمار من بول الذكر وغائط لنا كثيرا انتشر، فإذا انتشر هذا لابد فيه من ماء، فإن لم يجد الماء فهو عاجز، عاجز فيكفيه الجمار، لم يجد الماء ولم يقدر استعماله لشيء. قال: وبول امرأة غير تعين في مني وحدث ونفاس، هذا متعلق بالجسد، تطهير الجسد ولا حتى في يد أيضا؟ نحن نتكلم غير عن الجسد، ما ليش دخل هنا قاعد مسألة بالثياب، ثياب لا مش دخل في الثياب، ثياب لا تستعملوا فيها الجمار، احنا نتكلموا على المسألة التي تكفي فيها، اللي تكفي فيها الجمار، الحجارة الاستجمار، والمسائل التي لا يكفي فيها الاستجمار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنتشر عن مخرج كثيرا. وكذلك إذا كان أول من ذكر انتشر عن مخرج كثير، المرأة ما هذول هم عندهم المرأة كذلك، لكن إذا كان انتشر الخارج عن المخرج كثيرا هذا لا يكفي فيه الجماع مع وجود الماء والقدرة على الاستعمال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومذي بغسل ذكره كله. كذلك لا يكفي في المذي، لا يكفي، لابد فيه هنا لا. لم يذكر الودي وهو الذي ينزل عقب البول، هذا أبس لم يذكر ودي، الودي أحيانا الإنسان لا يتفطن له ينزل عقب البول، إن لم يشاهد قبوله فإنه لا يتسطر لأنه لا يخرج بشيء ليس فيه لذة، بخلاف المذي فإن فيه بعض اللذة، ولذلك إذا خرج منه المذي فإنه لا يكفي به الحجارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، اغسل ذكرك وتوضأ عندما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا بد في المذي من غسله. قيل غسل موضع المذي وقيل غسل الذكر كله، وإذا قيل بلزوم غسل الذكر كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا قيل بلزوم غسل الذكر كله هذا مخالف لما اعتيد في غسل النجاسة، وهو أن اللازم غسل محلها، فلما فمن قال بلزوم غسل الذكر كله قالوا لا بد من النية، ونحن نعلم بأن إزالة النجاسة لا تطلب به النية، لكن لما أخذوا من ظاهر النص لزوم غسل الذكر كله قالوا هذا مخالف لمعتيد من غسل النجاسة وحدها، إذن لا بد فيه من نية، صار الغسل ليس للنجاسة فقط بل دخله شوب التعبد، فصارت النية فيه لازمة. فالماضي المؤلف لما ذكر أن المذية لا يكفي فيه الاستجمار تطرق إلى هذه المسألة، اشتقر قال ومذيون ومذيين بغسل ذكره كله، أي مع غسل ذكره كله غير أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، ففي النية إذا قلنا بغسل ذكره كله خرجت هذه عن المعتاد في غسل النجاسات فاختلف في النية، لكن زر والنية ماذا؟ نية رفع الحدث عن الذكر، تصور عجب. ففي النية هو بطلان صلاة تاركها، فمن لم ينوي إذا قلنا بلزومها يعني صلاة تارك القاص قصد إلى رفع الحدث عن الذكر أو تارك كله من غسل بعضاه اقتصر على النجاسة أو ترك النية اختلف في من لم يغسله كله أو غسله كله ولم ينوي أو لم يغسل كله ولا نوى، هل صلاته صحيحة؟ هل صلاته صحيحة قولان؟ نعم زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يستنجى من الريح، ولا يستنجى من الريح يعني الريح لا يستنجى من هذا صار مثلا لا يستنجى من الريح، لا يعني الريح لا جرم له فهي رائحة تزول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجاز بيابس طاهر منقن، هذا يتكلم على الاستجمار الآن، بما يكون الاستجمار بما يزيل عين النجاسة وهو اليابس، أما الرخو هذا ينشر النجاسة، الطاهر أما النجس كيف يزيل نجاسة بنجاسة لا يمكن، زين منقن منقن بأن يزيل النجاسة ينقي زين غير مؤذي، غير مؤذي ما يكونش مؤذي يعني الأمور التي تؤذي مثلا فيها مثلا شيء حاد الزجاج الحديد الذي يؤذي يجرح مثلا زين أحسن الله لك. قال ولا محترم، ولا محترم لأنه لا يكون محترم، نجيب جريدة فيها فيها كتبة نتاع الإنجليز ونتاع الألمان ونتاع كذا ما ننصح لم تكون عربية فلا ينبغي أن نستجمع بها لأنها محترمة، هذه لغة واللغة علمها الله للناس فلا ينبغي، لكن ما يلقش يكون ذهب أو فضة معدن نفيس لا محترم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله لا مبتل، لا مبتل إذا كان مبتل هذا لا لا لا يستجمر به، اللهم إلا إذا كان مبتل مثلا يزيل به فيه بلل قوي هذا صار كالماء يزيل ينقي به ثم يعود قطعة أخرى خرقة فيها ماء ثم ينحيه هذا إلى أن يستيقن بأن حكم الخبث خزال صح، أما شيء مبتل يقول نستجمر به لا يستجمر به هذا ينشر النجاسة النجاسة. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله لا مبتل ونجس، وكذلك إذا كان نجسا كيف نجس يعني ما ينفع، ولهذا قلنا طاهر يعني هو ذكر هذا ثم ذكر المفهوم، ذكر المفهوم، قال وجاز بيابسين طاهرين هي. لا مبتلين ونجسين، لأنه هو لا يعتبره إلا مفهوم شرط، فنص فنص على الخلاف على ما يختلف عما عن مفهوم ما سبق ونجس زي الله إليكم. قال رحمه الله وأملس، والأملس ما يزول لذلك يكون فيه نوع من الخشونة حتى يزيل، أما إذا كان أملس ما يزول. وأملس ومحدد، كذلك إذا كان محدد هذا لا محدد بمعنى حاد لا يزيل. نعم. قال رحمه الله ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة. ذلك المحترم من مطعوم حرام، لا ينبغي، لا ينبغي إذا كان مطعوم خلاص لا يجوز، هذا حرام استعماله مطعوم. مكتوب كذلك بأي لغة كان، نحن عدنا يبيعون الحكاف هذا أهون شوية، خطرش تجدهم يستعملون الجرائد في التطهر، هذا لا يصح لا يجوز. ومكتوب وكذلك الذهب والفضة، يعني هذا محترم، هذه معادن نفيسة وهي يعني أثمان الأشياء وبها قيمها. زيد شيخ ما وجد إعادة المحترم؟ قال في البداية ولا محترم ثم قال ومحترم. ايه ما قال غير مؤذن ولا محترم، قال غير مؤذن، هم لن يكون مؤذن ولا محترم، لا مبتل ونجيس وأملس ومحدد ومحترم من مرة ومحترم وعاود تسلو لعله فصل بعد أن أجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجدار وعظم وروث. وجدار كذلك لا ينبغي الإنسان مثلا يبول ثم بعد ذلك يتنشف بالجدار، لا ينبغي له، ولو جدار نفسه من الجدار يمكن أن يتكئ عليه أحد، ما كان من جدار غيره فهذا ظلم له. وعظم وروث، وهذا جاء فيهم الحديث العظم والروث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، العظم والروث طعام الجن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فإن أمقت أجزأت اليد ودون الثلاث. فإن أقدم على الاستجمار بما نهي عن الاستجمار به وأمقى فإنه يأثم، إن كان ذلك الذي نهي عنه محرما، إن كان ذلك النهي للتحريم فإنه يأثم، ومع ذلك إن أنقض فإنه يكفيه لانفكاك الجهة عندهم، لانفكاك كما مثلا الصلاة بالحرير أو بالذهب أو نظر محرم ونحو ذلك، فما دامت الجهة منفكة ألقى ألقى، لكن مع ذلك يأثم، كأن استجمار بشيء ليس له حق لحق غيره، أخذ مثلا منديلا لغيره واستجمر به، يقول مثلا إن قلنا يضمنه أو يأثم بذلك، ولكنه إن أنقى فإنه يكفيه. وكذلك إن استجمر بيده، لو قدرنا أنه تطهر بيده ما عندناش حاجة أخرى، طيب نقول بأنه يكفيه، لأنه يكفيه، لكن نقول بأنه يحتاج بعد إلى أن يطهر يده، لكن أحيانا إذا ربما يقضي حاجته ولا يحتاج إلى الصلاة إلا بعد 4 ساعات ولا 5، فلا تلازم بين طهارة الخبث وبين وقت الصلاة، يمكن يستجمر وأهتم فيه يكفي. لهذا قال وفإن أنقض، يعني هذه المذكورات المنهي عن استجمار بها أجزأت كليت. وكذلك إذا لم يلتزم الوتر الذي هو مندوب عندهم، الظاهر أن الإيتار في الاستجمار واجب، لكن عندهم هو مندوب، فإن اقتصر على ما دون الثلاث وألقى يكفيهم. الله أعلم. الحمد لله.